الحمد لله الذي لا يشبه مخلوقاته أما بعد روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح أي منزه عن كل سوء وعيب وقدوس البليغ في النزاهة عن النقائص وتنزيه الله معناه نفي النقص عن الله والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا